ثم شرع رحمه الله في مسألة جديدة، ولا يجوز بيع الربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما شيء آخر. هذه المسألة يقول لك قائل: أبيع البر بالبر صاعا بصاع، وأستفضل لشيء آخر غير ربوي معهما، فهل يجوز أو لا يجوز؟ من هذا المقطع نبدأ في حديث ثاني من أحاديث الربا، وهذا الحديث يقوم على حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه وأرضاه. عندنا لاحظوا أول الباب قام على حديث عبادة بن الصامت في الأصناف الستة، ثم بعد ذلك لما جئنا إلى الخالص والمشوب والني والمطبوخ هذا قائم على حديث أينقص الرطب إذا يبت، قالوا نعم، قال فلا إذن. ثم دخلنا في حديث ثالث وهو حديث فضالة بن عبيد، فضالة بن عبيد رضي الله عنه. حديث فضالة في يوم خيبر اشترى قلادة، والقلادة عادة ما يكون فيها تكون مرصعة بالجواهر، تكون مرصعة بالخرز، تكون مرصعة بالأحجار الكريمة، بالمرجان، باللؤلؤ، بالعقيق إلى آخره، الذي تجمل به قلائد الذهب، وتارة تكون من ذهب خالص. فاشترى قلادة وفيها خرز، فلما عرضت القلادة اشتراها رضي الله عنه باثني عشر دينارا، وفي بعض الروايات أنه حضر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن قلادة اشتريت بسبع دنانير، وفي رواية بسبع دنانير، وهذا ليس بالاضطراب المؤثر كما قرر الحافظ بن حجر رحمه الله، لأن المعنى المستفاد من الحديث والحكم متفق عليه، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها حتى تفصل وتميز، وهذا اتفقت عليه الروايات، يعني من حيث الحكم اتفقت الروايات، لكن كم كانت قيمة القلادة؟ حمل على أنها وقائع مختلفة، فهو رضي الله عنه كانت له وقعة وغيره ممن حضر السؤال وكان له وقعة، فيكون الاختلاف باختلاف المسائل وليس اختلافا من باب الاضطراب في التحديد. حتى ولو كان اختلافا من باب الاضطراب في التحديد، فكما ذكر الحافظ بن حجر أنه إن كان الرغاة ثقات ينظر إلى أوثقه، وتكون رواية غيره بالنسبة له شاذة، ويبقى موضع الشاهد من الحديث وهو الحكم معمولا به. فإذا هذا الحديث وقع في أنه اشتراها باثني عشر دينارا، فلما اشتراها رضي الله عنه فصلها فوجد فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فأصبح ذهب، الدنانير تعرفون مضروبة من ذهب، فأصبح ذهب بذهب ذهبا بذهب مع وجود الزيادة. والسبب في هذا أنه لم يعلم قدر الذهب من غير الذهب، ومن هنا صار من بيع الربوي بجنسه ومع أحدهما ما ليس منهما، يعني من الربوي ما ليس بربوي ومع أحدهما ما ليس بربوي، فأصبحت أصلا أصبح هذا الحديث أصل في المسألة. ولذلك تجدون التوافق بين الفقهاء والمحددين، تجدون المحددين إذا ذكروا أحاديث الربا يبتدئون بحديث عبادة ويشعرونه بما يقرر معناه كحديث عمر رضي الله عنه في التقابض، وكذلك حديث أبي موسى الأشعري في التماثل والتقابض، ثم بعد ما ينتهون من هذا يذكرون أحاديث الربا كحديث فضالة بن حبيب وحديث النهي عن المجابنة، وهذا كله كما ذكرنا تقرير الأصول. فلما جاء هذا الحديث جاءنا لمسألة الربوي مع الربوي، الربوي بالربوي ومعه من غير الربوي، لأن حديث عبادة ذكر الربوي بالربوي، وهنا ربوي بربوي ومعهما ما ليس منهما، ويلتحق بهذه المسألة أن يكون ربويا بربوي ومعهما مع الطالبين ما ليس بربوي. هذه المسألة تأتي على صورة، الصورة الأولى أن يعطي الربوي بالربوي ومع أحدهما ما ليس منهما، يعني من نفس النوع، ويحتمل أن يكون ربويا ويحتمل أن يكون غير ربوي. مثال ذلك عندنا سنمثل في هذه المسألة بالأثمان وبالمطعومات. ففي الأثمان يصرف الدرهم، يصرف الدرهمين بدرهم وتمر، درهمين بدرهم وتمر، يقول له عندي درهمان اصرفه مالي، قال اعطيك درهم لقاء الدرهم، وليس عندي درهم ثاني اعطيك بدلا عنه تمرا. وفي بعض الاحيان درهم بدرهم وتمر، فيقول له هذا الدرهم عندي من النوع الجيد الفلاني بكم تصرفه لي؟ قال أصرفه لك بدرهم. قال لا أرضى، قال أعطيك درهم وتمر. في هذه الحالة يكون الدرهم لقاء الدرهم تماثل، لكن وجود الزيادة هل هو من نفس الفضة ولا من غير الفضة؟ من غير الفضة. فكأنه يقرر بهذا أن الزيادة سواء كانت من الفضة أو من غير الفضة فإنها محرمة. فبعه إياه كذهب بذهب مع زيادة طعام، أو فضة بفضة مع زيادة طعام مشتركة في البيع لم يجد، لأن فضالة باع 12 درهما بأكثر من 12 درهما، وجاء في الرواية الأخرى ما هو أقل مع وجود الخرز، فصار فضل الخرز زيادة على الأصل. فلو قال لك قائل أصرف الدرهم بالدرهم وأعطي تمرة، التمر ليس بفضة، تقول مقصود الشرع المعنى وهو التعادل. وانظروا كيف التجانس بين المسألة والتي قبلها، فإنه لما باع الخبز المطبوخ بالني والدقيق بالحب فإنه في الظاهر التناسب، لكن صار الزيادة في ماذا؟ في الصنعة. وهنا الزيادة من غير الربوي، الأول زيادة من الربوي بقولها ينقص الرطب إلى يده، قالوا نعم، قال فلا إذن فهي زيادة من مادة الربوي، وهنا زيادة من أجنبي دخل عليها. فدرهم بدرهم وتمر، الدرهم بالدرهم تماثل. فلو قال لك يجوز لأنني أعطيت درهم بدرهم والتمر هذا من عندي، أنا أريد أن أبيع الدرهم بدرهم وتمر، أليس الدرهم بالدرهم يكافئ ويعادل؟ تقول بلى. تقول خلاص إذن تمر لا يضر لأنه ليس بفضة وليس من نفس الربوي. نقول سواء كان من الربوي أو من غير الربوي الحكم واحد. وهذا الذي دعاه يقول ربوي لربوي ومعهما أو مع أحدهما ما ليس لربوي، يعني ما ليس من جنسهما. وعلى هذا يقال لابد من التماثل درهم لدرهم. لكن هناك حالة تستثنى وهي الفصل، فلو قال له درهم بدرهم أعطيك، أريد أن يبادل، قال عندي درهمان، قال هذا من درهمان أشتري منك درهما بدرهم صح، وأشتري منك الدرهم الثاني بصاع من تمر جازا، لأنه باع هذا على حدة وباع هذا على حدة واغتفر اجتماعهما في الصفقة الواحدة. واضح هذا؟ إذن يفرق بين كونهما مجتمعين ومنفصلين لقوله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فضالة نهى عن بيع القلادة حتى تفصل، فدل على أنها إذا فصلت جاز البيع، لأن يقول له 12 دينار في مقابل وزنها مثلا، فرضنا جئنا إلى قلادة وزنها 10 غرامات 100 غرام ودنانير 10 وزنها فرضنا 100 غرام، فقال أشتري منك هذه القلادة 10 غرامات بعشر غرامات صحت ولا إشكال، لكن لو كان مع القلادة في خرز فقال له كم وزن الذهب خالص؟ قال 10 غرامات. قال والخرز الموجود؟ قال 5 غرامات، فأصبح المجموع كم؟ 100. قال القلادة 100 غرام والخرز 10 غرامات، أصبح المجموع كم؟ 110. قال له إذن أشتري منك 100 غرام من الذهب بهذه 100 من الذهب دنانير أو غيره، وأشتري منك 10 غرامات الخرز في جنيه أو مثلا ريالات موجودة لا بأس، لأنه فصل هذه البيعة عن هذه البيعة ولا بأس. وخطب في ذلك جنس من العلماء رحمه الله سواء كان من جنس الربوي أو كان من غيره، قالوا لأن البيعتين مفصولة إذا فصلهما عن بعض جاز، فلا يجوز بيع الربوي بربوي ومعهما أو مع أحدهما كما ذكرنا درهمين بدرهم وتم، أو في عصرنا الحاضر نمثل بأمثلة مثلا على مسألة ربوي بربوي، تأتي إلى الرجل تريد أن تصرف عندك فيقول لك لا أصرف حتى تشتري، فقال بعض العلماء تدخل في مسألة بيع الربوي بالربوي، لأنه في الحقيقة إذا ألزمك أن تشتري مثلا زكاة التمر هذا الذي قيمته ريال، قال لك أصرف لك 500 ريال بشرط أن تشتري هذا التمر، فإن زكاة التمر في الحقيقة قيمته نصف ريال وهو سيربح نصف ريال، فكأنه في الحقيقة إذا صرف لك 10 ريالات ب9 ريالات كأنه صرف لك 9.5 التي هي حقيقة قيمة التمر ب10 كاملة. لكن لو جئت أنت من اختيارك وطلبت ذلك وابتغيته قالوا الأمر في ذلك أيسر. ومن هنا إذا جاء منها يعرض على الإنسان منازيل ثم تطرفه أو كذا قبل يتورع حتى لا يكون في شبهة الفضل الذي سيضحه من قيمة المنازل يكون صرف العدل بالعدل مع فضل وزيادة. فهذه المسألة حتى تكون يعني الصورة أقرب ليست يعني من جلية الربا. هذه المسألة يسمونها بيوع الذرائع، وبيوع الذرائع في ظاهرها تراها أنها صحيحة لكنها في الحقيقة تؤول إلى الربا كبيع الدين ونحنها. ولذلك يقولون هذا من بيوع الذرائع الربوية، فهناك الربا المحض وهناك أنه وسيلة وذريعة إلى الربا، والشريعة تحرم المقاصد المحرمة ووسائلها المرضية إليها. ولذلك قررت القاعدة أن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها، فإن كانت الوسيلة إلى حرام فهي حرام، ثم تتفاضل الوسائل في الحرمة وفي الجواز بتفاضل مقاصدها، فما كان وسيلة إلى حرام أعظم فإنها محرمة بحرمة الحرام الأعظم، فما كان وسيلة إلى الربا فإنه محرم ولا يجوز أن يتعاطى كما لا يجوز له أن يتعاطى الربا. قال رحمه الله: لا يجوز بيع ربوي سواء كان من الأثمان أو كان من المطعومات، سواء كان من المنصوص عليه أو كان من الملحق للمنصوص عليه، بربوي أي من جنسه مع اتحاد النوع. لكن لو كان ربوي بربوي مع اختلاف الجنس يجوز التفاضل لا إشكال به، ومعهما كمد ودرهمين بمدين ودرهم، ومعهما مع هذا وهذا ما ليس منهما أو مع أحدهما كمدين كدرهمين في مقابل مد ودرهم، فإن الدرهم في مقابل الدرهم والمد في مقابل الدرهم. ولا تضم بلا نوى بما فيه نوى. قال رحمه الله: ولا يجوز بيع تمر بلا نوى بتمر فيه نوى. هذه نفس القضية، تعود إلى نفس القضية، تمر فيه نوى بتمر لا نوى فيه. أولا بع التمر بالتمر اضبطها مع النوى، تعرفون النوى، النوى الذي يسمى في عرب العامة بالفصل وهو الذي يكون في جوف التمرة، النواة، إما أن يبيع تمرا ونوى، هذه الصورة، أن يبيع تمرا ونوى بتمر ونوى، أن يبيع تمرا بلا نوى بتمر بلا نوى، أن يبيع النوى بالنوى، أن يبيع تمرا ونوى بنوى، أن يبيع تمرا ونوى بتمر، أن يبيع النوى بتمر بلا نوى. هذه 6 صور حتى تكون واضحة اضبطوا الآتي. عندما نحن أول شيء التمر في أصل الخلق يكون في داخل نوى، ولا ما يكون في نوى لابد من النوى، هذا الأصل. والنوى يستخلص من أجل أن يباع للبهائم، أكرمكم الله تطعموا البهائم وتسمن به كما هو معروف. النوى إذا كان التمر باقيا على أصل خلقته فهو تمر بنوى، إذا نزع النوى منه وبقي التمر وحده فهو تمر بلا نوى، فعندنا تمر خالص ونوى خالص وعندنا تمر بنوى. طيب الصور كالآتي: الاثنان تعطي لهم في القسمة العقلية 3 صور متكافئة متقابلة، فتقول تمر ونوى بتمر ونوى، هذه الصور اعكسها، تمر بلا نوى بتمر بلا نوى، أو نوى واحدة بنوى واحدة، كم صورة؟ 3: تمر ونوى بتمر ونوى، تمر بلا نوى بتمر بلا نوى، ونوى واحدة. واضح الآن؟ هذه 3 صور، هذا القسم العقلي إذا اتحد المفهومين. طيب المقابلة تقول تمر ونوى بنوى، وتمر ونوى ايش بتمر بلا نوى، تمر ونوى بتمر، وتمر ونوى بنوى. أصح الصور 5، ثم خذ الاثنين منفردين تمر بلا نوى بنوى واحدة. هذه ست صور. مرة ثانية تمر ونوى بتمر ونوى، وتمر بلا نوى بتمر بلا نوى، ونوى خالصا بنوى خالص. ثلاث صور متكابعة يكون المفعولان متقابلين تماما. تقول تمر ونوى بنوى، وتمر ونوى بتمر بلا نوى، أصبحت خمسة. ثم تأتي كل منهما على الفراغ، تمر بلا نوى بنوى واحدة. أظن واضح. هذه ستة صور ونريد أن نفصل في هذه الست. أولا، إذا باعه التمر مع النوى بتمر مع النوى، فرجل جاءك بصاع من السكر مثلا وقال أريدك أن تبادلني به بتمر سواء من السكر أو من غير السكر، نقول يجب أمران: التماثل والتقابل. لا يجوز التقابل. إذا كان تمرا بنوى بتمر فيه نوى فيجب ماذا؟ التماثل، ويجب التقابل. طيب، الحالة الثانية أن يكون تمرا بلا نوى بتمر بلا نوى، اللي هي صورة التماثل. تمر منزوع منه النوى بتمر منزوع منه النوى، سواء اتحد نوعها أو اختلف، ما الحكم؟ نفس الحكم، لأنه إذا تأملت ماذا نفس الحكم؟ نص الحديث التمر بالتمر، لما نص عن التمر بالتمر وقال في آخر الحديث مثلا لمثل يدا بيد، فهذا تمر بتمر، والتمر الموجود مطعوم، غاية ما فيه من استخرج منه النواء الذي لا يأكله الآدمي. وبناء على ذلك في الحالتين، التمر على أصل خلقته بالنوى بتمر على أصل خلقته بالنوى، أو تمر منزوع النوى بتمر منزوع النوى، يجب التماثل والتقابل. طيب، إذا كان النوى وحده بنوى، إذا كان النوى وحده بنوى، أولا نريد أن نطبق الذي أخذناه في المجلس الماضي، هل النوى من المطعومات أو من غير المطعومات؟ من غير المطعومات، لأنه تأكله البهائم. إذا كانت تأكله البهائم فليس من جنس المطعومات، يعني مطعومات بني آدم. إذا كان من جنس غير المطعومات، ما هي القاعدة فيه؟ ننظر إلى الوزن. فأي شيء من غير المطعومات إذا سئلت عنه هل يجري فيه الربا أو لا، انظر هل يوزن أو لا. سئلت عن أي شيء مثل ما ذكرنا، سئلت عن مثلا الكتب، الأوراق، الأقلام، الحديد، النحاس، الصبر، الرصاص، أي نوع من غير المطعومات مباشرة تنظر هل يباع بالوزن أو لا يباع. إن كان يباع بالوزن جرى فيه الربا، وإن كان لا يباع وزنا لم يجري الربا. فالآن النوى من جنس ما لا يؤكل، فهل يباع وزنا ولا حيلا؟ نقول فيه تفصيل. فإن كان العرف يعني البلد والناس الذين يسألون عن هذه المسألة يبيعونه وزنا، وجب التماثل فيه لأنه موزون، فلا يجوز بيع صاع النوى بصاع النوى مطحونا أو على أصله إلا مثلا بمثل يبنيه. إذا كان يباع ماذا؟ وزنا بالكيلو غرامات مثلا. وأما إذا كان يباع كيلا بالصاع فإنه لا يجزي فيه الربا. لماذا؟ لأنه غير موزون فلا يلتحق بالذهب والفضة. هذا بالنسبة للنوى، إذا باع النوى بالنوى خالصا. طيب، إذا كان النوى يباع وزنا، قلنا نبذ من التناثر، فلو باعه صاعا من النوى مطحونا بصاع من النوى غير مطحون، فمن حكم على ما درج عليه المصنف؟ لا يجوز، لأنه لا يجوز بيع الحب بالدقيق. فإذا كان مطحونا النوى لا بد أن يكون الآخر مطحونا، وهكذا إذا كانت مطحونته ناعمة أو أخف لا بد من التماثل من كل وجه. الخلاصة، عندنا بيع التماثل في الثلاث صور: تمر بتمر في كل منهما النوى يجب التماثل والتقابل، تمر بتمر منزوع النوى منهما يجب التماثل والتقابل، نوى بنوى فيه تفصيل، إن كان يباع وزنا جر الربا، وإن لم يباع وزنا لم يجر الربا. طيب، إذا باعه تمرا فيه نوى بتمر، لاحظوا تمرا فيه نوى بتمر، فهل تتحقق المماثلة؟ أولا، هل هو يجري فيه الربا أو لا؟ نقول يجري فيه الإذن، لأن التمر الأول منصوص عليه والتمر الثاني منصوص عليه، فكل منهما ربوي. فرجع إلى مسألتنا الأولى وهي أن يبيعه الربوي بالربوي ومع أحدهما من غير الربوي، ومع أحدهما من غير الربوي. قالوا فلا يجوز، لأنه سيستقبل لو باع الطاع فإن التمر الذي لا نوى فيه سيكون أدق، ولذلك لا تتحقق فيه المماثلة. وخصص بعض العلماء في هذا فقال إذا باعه تمرا فيه نوى بتمر لا نوى فيه لم يؤثر، لأن النوى غير مقصود وقد جاء تبعا ولم يجد قصدا، لكن هذا ضعيف وسنبين مسألة التبعية والقصد. والأقوى وشبهة الربا فيه قوية، فلا بد في بيع التمر مع النوى بالتمر الذي لا نوى فيه من الثمن. تبقى الصورة الخامسة، تمر ونوى بنوى، ما الحكم إذا باعه تمرا ونوى بنوى؟ ما الحكم فيه تفصيل؟ إن كان النوى مما يلزم فما الحكم؟ يجري البدع، لأنه صار النوى حينئذ من جنس ما يقابله موزونا بموزون ومعهما من غيرهما بنفس الصورة، صارت مثل صورة تمر ونوى بتمر. متى؟ إذا كان النوى مما يلزم. أما إذا كان يباع خيلا، وهذا هو الذي كان موجود في أزمنة المصنف رحمه الله وكان مشهورا وإلى عهدنا الآن، أغلب في النوى أنه يباع خيلا، أغلب في النوى أنه يباع خيلا، فحينئذ إذا كان يباع خيلا يجوز. إذا باعه تمرة بنوى بنوى فإن التمرة الذي هو ربوي لم يعادله ربوي، وإنما تعادل غير ربوي بغير ربوي فجاز التفاضل. وعلى هذا يفصل في مسألة التمر والنوى إذا كان ذلك مع التماثل أو مع الاختلاف. ويباع النوى بتمر فيه نوى، ويباع النوى بتمر فيه نوى، وذلك لما ذكرنا لأنه ليس من جنس الربويات. ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، ولبن وصوف للبن ذات بشاة ذات لبن وصوف، هذه مسألة أيضا تتبع المسألة، يعني العلماء رحمه الله يذكرون أمثلة مثل هذه، بس فقط ترويض الذهن وضبط القواعد والأصول. لبن وصوف، إذا باع اللبن وصوف بلبن وصوف، أولا قبل أن تبحث أي مسألة تعرف إيش جنس المبيع، هل هو ربوي ولا غير ربوي؟ فاللبن هل هو ربوي أو غير ربوي؟ أولا هو مطعوم ولا غير مطعوم؟ مطعوم. ثم هل هو يباع خيلا أو وزنا أو عددا أو ذرعا أو جزاء؟ اللبن يباع بماذا؟ بالكيل. اللبن يباع بالكيل، يقال لتر نصف لتر، حتى الكراتين التي تباع في الزمان يكتب عليها نصف لتر لتر يكون بالكيل. اللبن يباع، حتى الحليب لما تأتي إلى بائع الحليب ماذا يفعل؟ باللتر. فهذا اللبن يباع كيلا ولا يباع وزنا، إنما يباع بالكيل. فاللبن الذي يباع بالكيل في بعض الأحيان الحليب يباع كيلا وتارة يباع عددا، إذا أنه موجود في ميدو علب الميدو هذا يباع عددا، وفي بعض الأحيان يباع كيلا كما ذكرنا في الحليب الموجود في العلب والكراتين ونحوها. فإذا باع اللبن باللبن فألك سائل حتى نقرر المسائل نفهم مراد المصنف، لو كان عندك حليب من الإبل وعندي حليب من الإبل وأردنا التبادل فلا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، حليب من الغنم بحليب من الغنم مثلا بمثل يدا بيد، حليب من البقر بحليب من البقر لا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. إن اختلف فحليب بقر بحليب غنم فما الحكم؟ الجنس واحد حليب لكن الأصل مختلف كاللحم، فحينئذ يجب التقابض ويجوز التفاضل، يجوز التفاضل ويحرم النسيئة. بناء على هذا الحليب واللبن قلنا إنه مخيف، الصوف يباع وزنا قد يباع زجاجا في بعض الأحيان لكن يباع بالوزن. بالنسبة للبن الصوف يعتبر من جنس الربويات، لأن الصوف غير مطعوم، وغير مطعوم ما هي علته؟ الوزن. فإذا كان يوزن أو جر العرف بوزنه فحينئذ يصبح ربويا. لو باع اللبن والصوف بلبن وصوف فما الحكم؟ تقول فيه تفصيل. إن كان اللبن متماثل الأصل كلبن الشاة بلبن الشاة لا إشكال، يجب التماثل ويجب التقابل، وهكذا الصوف. لكن لو اختلف كلبن بقر بلبن غنم جاز التفاضل ووجب التقابل. بناء على هذا نحن قررنا أنه إذا اشترى اللبن باللبن والصوف بالصوف يجب الجبل. لكن لو اشترى اللبن والصوف، لاحظ أنهما ربويان، لبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف. اللبن والصوف في الشاة ربوي ولا غير ربوي؟ في الشاة الصوف ما هو ربوي، جنس ربويان، يجز من الشاة ثم يوزن، واللبن الموجود يحلب ثم يكال. لكن حينما اشترى الشاة، شوف لاحظوا دقة المصنف رحمه الله، حينما ذكر لنا الأصل وهو بيع الربوي بالربوي ومعهما أو مع أحدهما من غيرهما، قال ما الحكم؟ لا يجوز. فأراد أن يستثني مسألة التبعية، يستثنى من هذه المسألة أن يكون الربوي غير مقصود وإنما جاء تبعا، فقصد بشراء الشاة الشاة ولم يقصد لا لبنها ولا صوفها، فحينئذ عاوض الشاة بقيمة اللبن والصوف، فالتبادل لم يقع بين لبن وصوف. مثل مسألتنا التي ذكرناها أن يبيع الربوي درهم لدرهم، مد بمد، هذا المد مقصود بالمد، لكن هنا جاء قصد الربوي، جاء الربوي تبعا ولم يبع قصدا. يقول قائد ما هذا التنظير، ما هذه الأشياء التي يقولها العلماء تبعا وقصدا؟ نقول الشريعة تفرق بين التبع وبين القصد، وقد يكون الشيء مقصودا محرما لكنه تابعا جائز، والدليل على ذلك أنه لا يجوز بيع النخل والثمر قبل بدو صلاحه. لكن لو اشتريت بستان وفيه النخل الذي لم يبدو صلاحه وقلت أشترط أن تكون لي الثمرة، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن الثمرة جاءت تبعا ولم تجئ قصدا، لقوله عليه الصلاة والسلام من باع نخلة، من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. فإذا إذا اشترطها المبتاع كانت له، لكن كانت له بماذا؟ بالعقد والبيع، فجازت تبعا ولم تجد أصلا، لأنه في الأصل ثبت في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. فإذا الشريعة تفرق بين التبع والقصد. مثلا لو أن رجلا توفي والده وقال أريد أن أصلي عن والدي، العبادات البدنية في الصلاة في الإجماع في الأصل إلا أقوال شاذة وضعيفة، لا يجوز أن يصلي الحي عن الميت ولا الحي عن الحي، لا تجوز الصلاة عن أحد. لكن إذا حدثت عن الوالد أو حدثت عن قريب متوفى من يحج أو اعتمرت عنه ستضطر للصلاة، فإذا قصت في حجك وعمرتك ستصلي ركعتي الطواف، لكن هل ركعتي الطواف؟ هل ركعتي الطواف جاءت أصلا ولا جاءت تبعا؟ جاءت تبعا. فلو جاء شخص يقول لك تجوز صلاة الحي عن الميت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج عن الميت، وما حج لا بد أن يصلي ركعتي الطواف، تقول هذا تبع وليس بأصل. فهنا نقول إذا باع الصوف واللبن بشاة ذات صوف ولبن فإن مقصوده الشاة، بدليل أنه يقدر قيمة الصوف واللبن الذي معه ويكافئه بقيمة الشاة، ما يكافئه بقيمة الصوف واللبن الموجود في الشاة. وعلى هذا يجوز بيع الربوي بالربوي ومعهما ما ليس من جنسهما إذا كان الربوي تبعا ولم يأتي أصلا. نعم. ومرد الكيل لعرف المدينة، ومرد الكيل إلى عرف المدينة، هذه مسألة مهمة. الآن نحن قررنا في باب الربا أنه لابد أن نعرف المنزونات ونعرف المكيلات حتى نقول يجب الربا أو لا يجب. فأنت في أي شيء تسأل عنه من الطعام أو غير الطعام تنظر هل هو يكال أو يوزن أو يباع بالعدد والجزار والذرع إلى آخره. ما دمت محتاجا إلى مسألة الكيل والوزن، فهذا أن رجلا جاءك وقال أريد أن أبيع العدس بالعدس، أبيع العدس بالعدس جزاء كوما بكوم، هل يجوز أو لا؟ تضطر أن تسأل هل العدس من جنس الربويات أو لا، وهذا يستلزم أن تعرف هل هو يكال ويوزن أو لا يكال ولا يوزن. إذا كان طعاما يكال أو يوزن جرى الربا كما قررنا على الصحة والغنم، لكن لو كان طعاما يباع بالعدس، نحن في المجلس الماضي بينا مسألة الكيل والوزن في المطعم، وبينا أن لا نحكم بالربا في الطعام من غير الأصناف الستة إلا إذا كان ماذا مكينا أو موزنا يباع بالكيل أو الوزن. وأظننا يعني لو ضربنا أمثلة نستكد بها ما مضى ونحب أن تكون معاصرة، ذكرنا الحلوى الآن أنواع من الحلوى تباع بالعدد، مثلا تحلوى العود التي يتباع بها الأطفال، لا تستغربوا يا إخوان سأمثل بكل شيء لكن لا تلوموني لأني أريدكم أن تفهموا أكثر مما أحد، والله أتمنى لكم من الخير ما أتمنى المسجع أكثر، لأني عانيت عانيت أنهم كانوا يقولون البر ودابة بدابة ودينار بدينار وآتي أكبر على حياتي لا أجد لا برا ولا دينارا ولا درهم بالصورة التي يذكرها رحمه الله. فإذا الأمثلة التي نذكرها ولو كانت يعني بعض الأخوان يستغرب منها لكن أعانكم الله أعبوها. الآن الحلوى منها ما يباع بالعدد، حلوى العود مثلا، هل إذا جاء الإنسان يشتريها يشتريها بالوزن؟ لا، يشتريها بالعدد. نعم، يقول أعطيني واحد أعطيني اثنتين، ولا ينظر إلى وزنها ولا يكيلها لا بلتر ولا بالطاحن ولا بمثل، أليس كذلك؟ طيب المكرونة، الآن المكرونة هل هي من جنس ما يكال أو يعد أو يوزن أو يذرع؟ ما رأيكم؟ المكرونة تباع وزنا، ولذلك تجد عليها 250 غرام تباع بالوزن. في بعض الأحيان الأنواع الصغيرة قد تباع كيلا في الصاع في بعض الأحيان، لكن الموجود والشائع في أسواقنا أنها تباع ماذا؟ بالوزن. طيب الآن الفسفق، لو سألك رجل يبيع الفسفق والمكسرات، أريد أن أبادر كيسا من الفسفق بكيسين، مثلا هذا الكيس من نوع وهذا الكيس من نوع، هل يجوز أو لا؟ تقول هل الفسفق يباع بالكيل أو الوزن؟ الجواب نعم، الفسفق يباع بماذا؟ بالوزن، وبناء ذلك اعتبرنا من جنس الربويات. وقف على ذلك وقف بقية الأمثلة. فالآن عندنا مشكلة، نحن قررنا أنه لابد من الكيل أو الوزن في الطعام. افرض أن شيئا كان يباع بالكيل فأصبح في زماننا يباع جزاء بدون كيل ولا وزن، أو شيئا كان يباع بالوزن فأصبح في زماننا يباع بالجزاء بدون كيل ولا وزن، أو شيء كان يباع بالقبيل بالجزاء فأصبح يباع في زماننا بالكيل أو يباع في زماننا بالوزن، هذه مثلا تحتاج إلى ضبط، لأنك تقول لا أحكم بالربا إلا إذا كان مكيلا أو موزونا من الطعام، فمعناه أنه لابد السوق يتبايع بالوزن أو يتبايع بالكيل. في بعض الأحيان يعني الصور العقلية تقتضي الآتي، عندنا الربويات تنقسم إلى قسمين، ربويات منصوص عليها وفي حكم منصوص عليها لما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا في أشياء كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتباع بالكيل في زمان أو تباع بالوزن، فهذه الأشياء لا تخلو من حالتين. الآن نقرر هذه القاعدة، أن يكون الشيء، الحالة الأولى أن يكون الشيء مطعوما أو غير مطعوم، أن يكون موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أن يكون غير موجود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكيل هذا الطعام إما أن يكون موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون غير موجود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء الذي من غير المكيلات إما أن يكون موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون غير موجود في زمانه. طيب مثال الموجود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مما يباع وزنا كالذهب والفضة، تباع في زمان عليه السلام بالوزن. فلو أننا في زماننا هذا بيع الذهب مثلا بالذرع، نقول العبرة بزمان النبي صلى الله عليه وسلم ولو اختلف الزمان، هذا بالنسبة لغير المطعومات. بالنسبة للمطعومات نفس الشكر، ما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم واختلف حال بيعه في زماننا فالعبرة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا بدا. التمر الآن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يباع كيل، لو أنه في زماننا أصبح يباع بغير الكيل والوزن، حينئذ ما الحكم؟ نعتبر زمان النبي صلى الله عليه وسلم ونقول إنه منصوص عليه ويجب فيه ويجري فيه الربا حتى ولو بيع بغير الكيل والوزن. طيب غير التمر، لو كان هناك شيئا موجودا على زمان النبي صلى الله عليه وسلم مثل الزبيب، كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وكان يباع بماذا؟ بالوزن ولا الزرع ولا الجزار ولا الخيل؟ كان يباع خيلا، فالزبيب كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يباع خيلا. فحينئذ في زماننا هذا لو أصبح الزبيب ما يباع إلا وزن، ماذا نقول؟ العبرة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ويجري فيه الربا. إذن مسألة الكيل والوزن لابد أن تضع لها ضبط. إذا كانت موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أو غير الطعام، فالعبرة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الحال. هناك من العلماء، طبعا هذا مذهب الجمهور، هناك من العلماء من قال العبرة بالعرف، يعني الذي قرأ بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فلو بيع الطعام في عرفنا نوع من الطعام، وكان مثلا لو أن نوع من الطعام بيع جزاء، وكان يباع مثلا لو أن البطيخ كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يباع مثلا بالكوم مثل ما كان في القديم يبيعونه بالكوم ولا ينظرون إلى وزنه، لكن في زماننا يباع البطيخ بماذا؟ بالوزن. فإذا كان بالكوم لا يجري بها لأنه مطعوم غير مكيل ولا موزون، لأنه يعني بيع جزافا، والجزاف للحصر والتخمين، حدث والتخمين، تأتي إلى هذا الكوم وتقول أبيع بهذا الكوم أو هذه السيارة بهذه السيارة بما فيها. بناء على ذلك نقول ما كان من جنس الطعام وغير الطعام موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالعبرة بزمان كيلا ووزنا، وما كان مما لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالعبرة بعرف السائل. العبرة بعرف السائل هذا وجه، أم العبرة بمكة إن كان مكيلا بلا منزونا وبالمدينة إن كان مكيلا، هذا وجه. قال بعض العلماء أي شيء جرى فيه العرف ببيعه كيلا أو وزنا تقيد بذلك العرف، فإن لم يكن له عرف رجعوا إلى مكة والمدينة بالكيل والوزن، وأما إذا كان له عرف فالعبرة بعرف بلده، هذا وجه الوجه الأول الذي ذكرناه. هناك وجه ثاني نقول العبرة بكيل المدينة، يعني المكيلات في المطعومات نرجع فيها إلى ماذا؟ إلى المدينة. إن كان أهل مكة هذا الشيء الذي اختلفنا فيه مثلا طعام، والطعام من جنس المكيلات، فأهل مكة يبيعونه بالوزن وأهل المدينة يبيعونه بالكيل، فعند الحنفية الذين يرون العلة الكيل ماذا يفعلون؟ يقولون يجلد لبان، لأن العبرة في المكيلات بكيل المدينة والعبرة في الوزن بوزن مكة. الوزن الذي هو غير الذهب الذي هو ما كان من غير المطعومات اللي قيس على الذهب والفضة، فمثلا الحديد الآن والنحاس والنيكل والرصاص والخشب لو بيع وزنا بمكة وبيع ذرعا في المدينة جرى الربا لأنه من جنس الموزونات، والعبرة في مكة في الوزن ولا عبرة في المدينة في الوزن. وعلى هذا يقولون إننا نعتبر في الوزن وزن مكة ونعتبر في الكيل كيلة المدينة. إذا عندنا كم ضابط الآن في الأشياء التي لا نص فيها؟ ضابطان: العرف والرجوع إلى مكة والمدينة. طيب نحتاج إلى تفصيل مسألة. إذا قلنا بالعرف، العرف الذي هو البلد، الأصل في الرجوع إلى العرف القاعدة الشرعية المشهورة العادة المحكمة، فإن الله ردنا إلى العرف قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والأدلة على اعتبار العرف كثيرة يعني من الكتاب والسنة، ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إلى مهر مثلها لا وقف ولا شطط، ردها إلى العرف، عرف مثلها إن كانت بكرا فالبكر من مثلها سواء كانت من أوصاب الناس أو علية الناس أو الدون، هذا كله من الرجوع إلى العرف، وعاشروهن بالمعروف إلى غير ذلك من النصوص التي وردت في اعتبار العرف. لكن المشكلة الآن إذا قلت العبرة بالعرف، لو أن أهل المدينة طبعا فرضنا مثلا نحن في مدينة، وإذا قلنا رجوع إلى العرف معناه أن نرجع إلى السوق، فجئنا إلى الكمثرة مثلا، الكمثرة مطعم، لكن هل تباع حيلا في سوقنا أو تباع وزنا أو تباع عددا؟ لو أن عرفنا جرى على بيعها عددا تباع بالحبة لم يجري فيها بذل. لماذا؟ لأنها مطعوم غير مكيل ولا موزون، وشرط جريان الربا أن يكون مطعوما مكيلا أو موزونا. بناء على هذا لو كان العرف لاحظا، إذا جئنا إلى الكمثرة مثلا فوجدنا العرف عندنا في مدينتنا أنهم يبيعونها في السوق بالعدد بالحبة لم يجري فيها بذل، لكن لو كان في مدينة سوقان سوق يبيعها بالعدد وسوق يبيعها بالوزن، ينظرون تباع الكمثرة عندهم في البلد سوقان للفواكه، سوق يبيعها بالوزن وسوق يبيعها بالعدد، فإذا جئنا ننظر إلى الذين يبيعون هذا الوزن حكمنا بالربا، وإذا جئنا ننظر إلى الذين يبيعون هذا العدد لم نحكم بالربا. فهل نقول نغلب المحرمين لأن إذا اجتمع حاضر ومبيع قدم الحاضر، أو نقول نغلب المجوزين لأن الأصل الحلم والشريعة شريعة الرحمة وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، أم أن الأمر فيه تفصيل؟ قالوا فيه تفصيل، إن كان العرف أو السوق الذي يبيع بالوزن يجري على وجه الربا أكثر وأشهر وأغلب في المدينة وأكثر ارتيادا من الناس فالعبرة به والآخر لا، وإن كان الآخر هو الأكثر فالعبرة به ولا ربا مثل ما ذكر. طيب إذا كان السوقان متماثلين، هذا السوق كبر مثل هذا السوق والمدينة منقسمة على قسمين، النصف منها يقضي في هذا السوق والنصف الآخر يقضي في هذا السوق، هذه المسألة ذكرها العلماء وأبسطوها، فما الحكم؟ قالوا إذا اختلفا فإنه يجري الربا في السوق الذي في يباع بالوزن ولا يجري في السوق الذي لا يباع بالوزن، وهذا ليس بغريب لأنك ربما تأتي الآن حدود الحرام، لو أن رجلا في التنعيم لو دخل خطوة الصلاة بمئة أشخاص ولو خرج لا تكون هذا الفضيلة، ولو دخل وأراد فيه بإلحاد بظلم أذاقه الله من عذاب أليم، ولو تقهر وخرج خطوة لم يكن له هذا العذاب. فإذا مسألة التحديد لأن عندك وصف الشرع مستنبط من النص، تقول إذا وجد حكمت به وإذا فقد لم أحكم به، هذه مسألة العرف. فقال المصنف رحمه الله ومرد الكيل إلى كيل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبرة بالكيل بكيل المدينة والعبرة بالوزن بوزن مكة، وهذا الحديث صححه غير واحد من العلماء رحمهم الله، ولكن العمل عند أهل العلم على هذا الحديث، العمل عند أهل العلم على هذا الحديث، لأن مكة والمدينة نزل فيهم الوحي وكان التشريع نزول الوحي في هذا المكان، فيقولون يرجع إلى هذا العرف عند اختلاف أعراف الناس يحتكم إليهما في الكيل كيلا بالمدينة لقول عز وجل اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، فكان الأشبه بهم كيلا، والوزن يكون مرده إلى مكة، وعلى هذا يفصل بهذا التفصيل. والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه. هذا رجح المصنف رحمه الله أن المكينات والموزونات نرجع فيها إلى عرف المدينة ومكة إذا كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما ذكرنا الزبيب كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان في المدينة وكان يباع كيلا، فنقول أنه يأخذ حكم مكين ويجري فيه الربا لأنه مطعوم مكين، وما لا أي ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجع فيه إلى العرف في بلده، مثل ما ذكرنا أنهم يقولون إن المطعومات التي لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يرجع فيها إلى عرف بلادها، ويلغون عرف مكة والمدينة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا وجه كل والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى فصل ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا القبض ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين. طيب وإن تفرقا قبل القبض بطل، وإن باع مخيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسى، وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسى ولا يجوز بيع الدين بالدين. قال رحمه الله تعالى: ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمثيلين والموزونين. قوله رحمه الله: ويحرم ربا النسيئة. النسيئة مأخوذ من النسى، أنسى الشيء إذا أخر. ومن قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. كانوا يؤخرون الأشهر الحرم عن مواقيتها، ولأجل هذا التأخير وصف بكونه نسيئا، وصف بكونه نسيئة، فأصل النسى التأخير. وأما بالنسبة لهذا النوع من الربا وصف بكونه نسا بأن يعطي أحدهما فيعدل ويؤخر الآخر، أو يتأخر الطرفان. فالنسيئة إما أن تكون من الطرفين وهذا أشد ما يكون، وإما أن تكون من أحد الطرفين دون الآخر، فأن يعجل أحدهما ويؤجل الآخر، فيعطيه درهما بدرهم ينقذ أحدهما وينسي الآخر. وربا النسيئة الكلام فيه يعني ينفصل في المسألة الأولى، قوله يحرم ربا النسيئة. يحرم ربا النسيئة، الدليل على التحريم قوله عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في الصحيح من حديث عبادة رضي الله عنه وأرضاه: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والنسر بالنسر مثلا بمثل يدا بيد. فقوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد يدل على أنه لا يجوز بيع الربوي بالربوي مع اتحاد السن أو اختلافه إلا يدا بيد. وقوله عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت في تتمة الحديث، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. منطوق النص حل لكم، منطوق النص له بيعوا كيف شئتم، أي جاز لكم أن تبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، كيلو بكيلوين أو بثلاثة إذا كان يدا بيد. هذا المنطوق مفهومه لا تبيع الذهب بالفضة إلا لا تبيع الذهب بالفضة للنسى والتأخير إذا لم يكن يدا بيد. فالمنطوق جواز بيع الذهب بالفضة وبيع الذهب بالتمر والشعير بالنسر اللي هو واحد من الأربعة في واحد آخر من الأربعة، بشرط أن يكون يدا بيد. ومفهوم الشرط إذا كان بيد، لأن المفاهيم من عشرة منها مفهوم الشرط، فلما قال إذا كان يدا بيد فهمنا أنه إذا لم يكن يدا بيد لا يحل. هذا طبعا حديث عبادة ذكرناه لأنه أصل، وإلا فهناك أحاديث أقوى وأصلح لتحريم ربا النسيئة، ومنها حديث عمر في الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام وهو من أشد الأحاديث لتحريم ربا النسيئة، في قوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء. قول هاء وهاء يعني ها ها كما ذكرنا، يعني تعطي وتأخذ، وهذا يدل على التنجيل والتعديل والنقد والإعطاء ثانيا. كذلك أيضا هذا الحديث الثاني فقوله هاء وهاء، لما قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء معناه أنه يقع في الربا إلى آخر ولا يقع إلى عجل لقوله إلا هاء وهاء، فنص على كونه ربا إلى آخر، فهذا من المنطوق. كذلك من أدلة المنطوق وهي من أقوى قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة: لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة، فإنه حديث من أقوى الأحاديث التي دلت على حرمة النسيئة، بل عظمت أمره حتى قال لا ربا إلا في النسيئة، وهذا من باب التعظيم، وسنبين الجواب عن هذا الحديث في مفهومه. كذلك الدليل الرابع حديث أبي موسى رضي الله عنه وهو في الصحيح أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا، يعني لا تزيدوا من الشاق، ولا تشفوا بعضها على بعض. ثم قال وهذا منطوق النص: ولا تبيعوا غائبا منها بناجل، ولا تبيعوا غائبا منها بناجل. فهذا نص يدل على تحريم النسيئة. لا تبيعوا غائبا بنادر، معناه النسيئة وقعت من الطرفين أو من طرف. لا تبيعوا غائبا بنادر، معناه أن وقعت النسيئة من طرف. قالوا فحرم النسيئة من طرف من باب أولى أن تحرم إذا كانت من الطرفين، أي لا يجوز بيع الغائبين، مثل ما ذكرنا عين بعين مؤجلين، أو ذمة بذمة مؤجلين، أو عين بذمة مؤجلين، نسيئة من الطرفين في ثلاث صور. فإذا ربا النسيئة مجمع على تحريمه، ووقع الخلاف في ربا الفضل. والخلاف الذي وقع في ربا الفضل في الحقيقة وقع من الصحابة، وقال بهذا القول بعض التابعين. وهنا نتعرض لمسألة هل ربا الفضل مجمع عليه، أولا ربا النسيئة مجمع على تحريمه، لكن نظرا لورود حديث لا ربا إلا في النسيئة نحتاج إلى بيان مسألة ربا الفضل، وهل هو مجمع على تحريمه أو مختلف فيه، وهل حديث لا ربا إلا في النسيئة يدل على جواز ربا الفضل وانحصار الربا في هذا النوع وهو النسيئة، أم أنه لا يدل على ذلك. هذه المسألة في الحقيقة اختلف فيها الصدر الأول من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى تقريبا أواخر القرن الثالث، ثم انقرض الخلاف وأصبح قولا واحدا بتحريم ربا الفضل. لكن لابد أن نتعرض إلى هذا الخلاف ثم ننبه لوجود شبه في جواز ربا الفضل. لحاصل هذا أنه روي عن عبد الله بن عباس، وكذلك أيضا عن عبد الله بن عمر، وكذلك عن عبد الله بن روي عن عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر وزيد بن أرقم وأسامة، وكذلك أيضا عن عبد الله بن الزبير ومعاوية بن أبي سفيان. فهؤلاء ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والبراء بن عازب تابعهم، سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أن عبد الله بن عباس في الرواية عنه صحيح أنه كان يقول درهم لدرهمين لا بأس إذا كان يدا بيد، فكان يجيز ربا الفضل ويحرم ربا النسيئة. وأما عبد الله بن عمر فصح عنه، لكن صح عنه أنه رجع. وكذلك أيضا عبد الله بن مسعود وهو الصحابي الثالث صح عنه، لكن صح عنه أنه رجع. والبراء بن عازب كذلك صح عنه أنه قال بقوله في قصة أبي المنهال مع شريكه لما سأل البراء ولكن رجع، لأنه كان هذا الحكم وهو جواز ربا الفضل كان جائزا في العصر المدني في أول التشريع، فكان بعض الصحابة حفظ الجواز ثم اطلع على أدلة التحريم فرجع. وأما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه فقد جاء عنه خلاف في قصته مع أبي الدرداء وأبي أسيد الساعد المشهورة، وقد ذكرناها وبينا أن عمر بن الخطاب أبو أسيد الساعدي عتب على معاوية ورد عليه أمام الناس وقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب، وذكر الحديث. وهكذا أبو الدرداء، فلما راجعه أبو الدرداء امتنع معاوية من قول أبي الدرداء، ثم رجع أبو الدرداء إلى عمر وسأله ما الذي أقدمك من ثغره، فقال يا أمير المؤمنين إنه كان كيت وكيت، وأخبره الخبر فقال له ارجع إلى ثغره فوالله لا خير في قوم لست فيه. ثم كتب إلى معاوية ينهى، فظن بأمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه معاوية إذا بلغه نهي عمر أن ينتهي، لأن بعض الصحابة كان يقول بالجواز على ما كان يعلمه من التشريع الأول ثم نسخ ذلك التشريع. ثم عبد الله الزبير يحكى عنه، ولكن ما جاء في رواية صحيحة عنه أنه قال بجواز ربا الفضل. وهكذا أسامة حكي عنه، ولكن ما جاءت رواية صحيحة عنه. هذا مجمل الصحابة الذين حكي عنهم خلاف. بقي ابن عباس وحده، هل رجع أو لم يرجع؟ البقية كلهم رجعوا، لكن بقي ابن عباس. ابن عباس اختلف فيه على ثلاثة أقوال، منهم من يقول إن ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن فتواه بحل ربا الفضل، وهذا يرويه زياد أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما قبل وفاته في رواية ابن زياد قبل أن يموت بسبعين ليلة فأتى بالتحريم. والذين يقولون إنه توفي وهو يقول بهذا القول يحتجون بمارة وسعيد بن جبير رحمه الله، وهو من أقرب الناس إلى ابن عباس وأعلمهم بفتواه، أنه قال سألت ابن عباس قبل أن يموت بشهرين فوالله ما رجع عن قوله بربا الخضر, فوالله ما رجع عن قوله بربا, وهذا ثابت في الصحيح. وهناك قول ثالث للتوقف الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يرجع عن فتواه بجواز ربا الخضر وتوفي, وهو يقول بذلك لأنه كان على القول بالجواز ويتأول حديث أسامة ابن عباس رضي الله عنهما, كان يتأول حديث أسامة الذي سنذكر, فكان يفتي به ويأمن به, ولذلك عاتب عليه الصحابة حتى قال له أبو موسى الأشعري اتق الله يا ابن عباس أيأكل الناس الربا بقولك, فقال أستغفر الله. قال له هل وجدت ذلك في كتاب الله أو شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا ثابت في صحيح مسلم. فقال له ابن عباس أما رسوله أما كتاب الله فلا, ما وجد في كتاب الله هذا الذي يقول به من الفتن, وأما السنة فأنتم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما أرضا. لا يعرف الفضل إلا أهله, كان الصحابة يحفظ الصغير حق الكبير, وكان يحفظ من عنده علم من هو أعلم منه, كان يقدر بعضهم بعضا. انظر مع الخلاف ومع كونها مسألة خلافية وفقهية ما أذهبت الحقوق ولا أذهبت قدر الناس ولا جعلت الإنسان عند مخالفة الغير يحط من قدره أو ينزل من قدره, قال له أمام الناس أن السنة فأنتم أعلم برسول الله, لأنه ما أعلم أكبر وأكبر سنة وأكثر شهودا لمشاهد التنزيل. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم, وهكذا كان التابعون التابعون لهم بإحسان, ولا زال أهل الفضل على هذا النهج الصالح الذي يدل على صفاء القلوب والإنصاف والعدل والتقوى لله سبحانه وتعالى. فقال أما السنة فأنتم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن أخبرني أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة, فاحتج بسنة لا ربا إلا في النسيئة. هذا الحديث وهذا الذي دعانا أن نذكر هذه المسألة لا ربا إلا في النسيئة, فهم من ابن عباس أنه لا يقع الربا في الفضل, وأنه يجوز أن تصرف الريال بالريالين والدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين, لكن بشرط أن يكون يد اليد. والواقع أن هذا الحديث يجاب عنه من وجوه, أولا من ناحية النسخ, هذا الوجه الأول, والوجه الثاني الترجيح الجمع عفوا, والوجه الثالث الترجيح, ثلاثة مسالك أصولية للجواب عن هذا الحديث ومناقشته وتوهين الاستدلال به. المسلك الأول دعوة النسخ, وهذا المسلك يميل إليه طائف من العلماء وبعض أئمة الحديث كالإمام الحميدي وغيره, ويقوون النسخ لأن البراء قال كقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وتجارتنا هكذا. انظر قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وتجارتنا هكذا, أي كنا نعطي الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين, معنى أننا كنا نتعامل بالفضل. فلما قدم عليهم وتجارتهم هكذا وأقرهم عليها ثم جاءتنا أحاديث التحريم, فهمنا أن الأمر قد انتهى. وهذا المسلك حقيقة من أطول مسالك, هذا الوجه الأول المسلك الأول. المسلك الثاني الجمع, وهذه ثلاثة المسالك من باب الفائدة, لا يصار إلى الثاني إذا أنكن الأول, ولا يصار إلى الثالث إذا أنكن الثاني. عند الأصوليين كما يقول العلماء لا يصار إلى الجمع متى كان أحدهما منسوخا, لأنه يجمع بين نصين محكمين لا نصين أحدهما منسوخ, ولا يصار إلى الجمع إلى الترجيح عفوا إلى الترجيح مع إمكان الجمع, يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع. فأما نترك الجمع بين النصين فيجمع بين النصين من وجوه, أولا قوله لا ربا إلا في النسيئة يحمل على أن المراد به لا ربا أكمل وأكثر وأشنع وأشد من ربا النسيئة, من باب التهويل والتشديد كقوله الحج عرفة. قالوا فلما كان ربا النسيئة هو ربا الجاهلية وهو الذي يظلم فيه الفقراء من الأغنياء, قالوا لا ربا إلا في النسيئة كقوله الحج عرفة, فإنه لا يسقط أركان الحج الباقية, فخرج من باب التعظيم ومن باب التهويل والتشديد في أمره. هذا الوجه الأول للجمع بين النصين, أن قوله لا ربا إلا في النسيئة خرج مخرج التعظيم كقوله الحج عرفة. كذلك أيضا من مسلك الجمع ما اختاره الإمام الشافعي رحمه الله أن الصحابية حضر الجواب ولم يحضر السؤال، فسئل عليه الصلاة والسلام عن مسألة فيها ربا نسيئة فقال له لا ربا إلا في النسيئة، يعني هذا الذي تسأل عنه هو علم الربا، فحضر الجواب ولم يحضر السؤال. وهذا يقع في بعض النصوص أن يحضر الراوي الجواب ولا يحضر السؤال فيعمم فيما هو مخصص أو يطلق فيما هو مقيد، وقد ذكر هذا العلماء وذكر هذا العلماء. أما بالنسبة لمسلك الترجيح، كيف نرجح بين حديث لا ربا إلا في النسيئة وبقية الأحاديث؟ يرجح من وجوه، الوجه الأول من جهة السنة، ترجيح من جهة الأسانيد والترجيح من جهة المتون. فأما الترجيح من جهة السنة فإن أحاديث التحريم كحديث عبادة بن الصامت وحديث أبي موسى الأشعري وعمر بن الخطاب رضي الله عنه جميع وغيرها من الأحاديث التي أثبت التحريم ربا الفضل هي من رواية أكابر الصحابة، وحديث لا ربا إلا في النسيئة من رواية أصاغر الصحابة، لأن أسامة بن زيد من أصاغر الصحابة وعبد الله بن عباس من أصاغر الصحابة. والقاعدة أنه إذا تعارضت رواية الأكابر مع رواية الأصاغر قدمت أحاديث الأكابر على أحاديث الأصاغر، وهذا نفس ابن عباس يسلم به يقول أنتم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الصغير السبب في هذا أن الصغار ربما كانوا متأخرين ويخفى عليهم بعض السنن ويخفون البعض ويغفلون عن البعض، وهذا قرر العلماء إلا في بعض المواطن التي تكون فيها رواية الأصاغر موثقة بدلالة حال أو بدلالة السياق والسباق على حسب ألفاظ الأحاديث، كما قول أنس لقد كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدوننا إلا صبيانا، لقد كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول لديك عمرة وحجة. فهذا في تفضيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا بالرواية الأصاغر، لكنه جاء بمقطع واضح على أنه سمع بأذنه وعقل ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نرجح بأن حديث النهي من رواية الأكابر وحديث الجواب من رواية الأصاغر. ثانيا أن حديث النهي متصلة، لأن عبادة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عباس يروي بواسطة، ويحتمل أن أسامة هذا مدخل الصغار أن يكون قد روى بواسطة ولم يروي مباشرة، ولذلك قالوا تقدم رواية الواسطة تقدم رواية المباشرة على الرواية بواسطة. هذا الترجيح من جهة السند. أما الترجيح من جهة المثل فمن وجوه، الوجه الأول نقول إن حديث لا ربا إلا في النسيئة الاستدلال به من باب المفهوم لا من باب المنطوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة، ونحن نرى أن الربا يجري في النسيئة، مفهومه سكت عن ربا الفضل، فجاء منطوقا به في أحاديث أخرى فيقدم المنطوق على المفهوم. وتعرفون أن حديث لا ربا إلا في النسيئة لا يصح دليلا لابن عباس رضي الله عنه وغيره إلا إذا استدل به بمفهوم الحصر، لا ربا إلا في الاستثناء، يقول لا ربا إلا في النسيئة، ومفهوم الاستثناء أحد أنواع المفاهيم المخالفة الذي أشار صف واشترط علل ولقب ثنيا، هذا الاستثناء لا ربا إلا في النسيئة. أولا قلنا أنه من باب المنطوق مع المفهوم، حديث التحريم جاءت بالمنطوق ولا قوله عليه السلام مثلا بمثل، وهذا يدل على أنه لا بد من التناغم، وعليه فإننا نقدم المنطوق على المفهوم ونقول حديث أسامة أثبت الربا في النسيئة وسكت عرب الفضل، وحديث التحريم نطقت بحكمه فقدمت عليه. ثانيا نقول حديث أسامة أباح ربا الفضل وأحاديث الجمهور حرمت ربا الفضل، والقاعدة إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح، وبناء على هذا يترجح القول من قال إن الربا يجري في النسيئة والفضل. صلى الله العظيم أن يتقبل هذا العلم خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.